إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء عامة، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وهي خاصة بالمؤمنين، كما قال الرب الجليل سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن رحمته تكون للمؤمنين خاصة. فرحمة الله سبحانه وتعالى تنقسم قسمين: رحمة عامة ورحمة خاصة. فالرحمة العامة تكون لجميع خلقه من مؤمن وكافر، من بر وفاجر، إلى غير ذلك من أقسام الخلق. ولذلك كانت رحمته سبحانه وتعالى بجميع خلقه أن جعل لهم تلك الحياة سببا وطريقا ومعبرا إلى الدار الآخرة، فهيأ لهم سبحانه وتعالى كيف يعيشون في تلك الحياة، وهذا من رحمته العامة بجميع خلقه. فهو سبحانه وتعالى يرزق الكافر والمؤمن، ويحيي المؤمن والكافر، إلى غير ذلك من أنواع المعايش التي يجدها كل خلق خلقه الله سبحانه وتعالى. فهذا من رحمته العامة، وهذا ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فمن رحمته العامة أنه يرزق جميع خلقه سبحانه وتعالى تفضلا وتكرما ورحمة منه سبحانه وتعالى بخلقه من مؤمن وكافر، ومن بر وفاجر، ومن مطيع وعاص. فهذا من رحمته العامة أنه يرحم خلقه سبحانه وتعالى، وهو أرحم بك من نفسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما وجد امرأة لقيت صبيا، فكان هذا الصبي تائها منها، فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته، فلما فعلت ذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. ومعلوم أن المرأة هي أرحم الرحماء ببنيها، حتى إنها لأرحم ببنيها من الأب. فإذا كانت الأم لها رحمة خاصة وعامة بأبنائها، فالله تعالى وله المثل الأعلى: أرحم بعباده من تلك المرأة بأبنائها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: والله تعالى أرحم بعباده من أنفسهم، لأنه سبحانه وتعالى يهديهم ويدعوهم ويؤذهم ويدفعهم إلى طاعته وحده، وعدم الإشراك به، وأن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى، فهو المعبود وحده بحق، وكل ما يعبد من دون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم، لأنه سبحانه وتعالى لو تركهم لأنفسهم لهلكوا وضلوا. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية كثيرة: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن المرأة إن وكل إلى نفسه هلك وأهلك من تحته. ولذلك كان دعاء المعصوم صلى الله عليه وسلم كثيرا كثيرا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. لأن طاعة الله سبحانه وتعالى بها النجاة والخلاص في دار الدنيا وفي دار الآخرة. فرحمة الله تعالى بعباده العامة، رحمته العامة أن هداهم ودعاهم وأجزهم ودفعهم إلى طاعته سبحانه وتعالى وحده وإلى عبادته. فلا يعبد أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه الإله الحق، وأن كل ما يعبد من دون الله هو الباطل. وتلك وظيفة المسلم في تلك الحياة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي رحمته العامة، أن دعا خلقه إلى عبادته وحده، ثم دعاهم سبحانه وتعالى إلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع رسول الله ووحد الله تعالى فأفرده بالعبادة، واتبع رسوله فأفرده بالمتابعة، فهذا دخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، كما يأتي أسباب بيان نيل رحمة الله إن شاء الله تعالى. فرحمة الله العامة لجميع خلقه أن دعاهم لتوحيده وعبادته وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما رحمته الخاصة فهي التي تكون للمؤمنين خاصة، بأن يوفقهم سبحانه وتعالى إلى الإتيان بالطاعات والعبادات في الدنيا، وأن يوفقهم سبحانه وتعالى إلى نيل الدرجات في الآخرة. فهذه هي رحمته العامة والخاصة، وهذا مقتضى أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم. فإن من أسماء الرب الكريم تعالى أن من أسمائه الرحمن والرحيم، والرحيم من أسمائه تعالى ومن صفاته أنه يرحم عباده المؤمنين خاصة. فإن رحمته الخاصة لا تصرف إلا للمؤمنين، بأن يوفقهم في الدنيا إلى طاعته وعبادته وبلوغ ما أمر الله به تعالى من الأوامر والانزجار والانتناهي عن النواهي، فهذا من رحمته الخاصة بعباده المؤمنين في الدنيا. وأما في الآخرة فأن يوفقهم إلى جنات عدن، نسأل الله تعالى ذلك. واعلم يا عبد الله بأن رحمة الله سبحانه وتعالى ينبغي لكل مسلم أن يتعرض لها حتى يكون في رحمة الله تعالى في الدنيا، وحتى يكون في رحمة الله تعالى في الآخرة. ولتلك الرحمة أسباب كثيرة بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ونص عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم في سنته صلى الله عليه وسلم. فأول أسباب نيل رحمة الله تعالى حتى يرحم الله سبحانه وتعالى العبد في هذه الدنيا فيوفقه لطاعته وعبادته، وأن يوفقه في الآخرة إلى جنته، أول تلك الأسباب الإيمان والعمل الصالح. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز المبين. فمن آمن بالله سبحانه وتعالى واتبع رسله وآمن بما جاء من الله تعالى واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا أدخله الله سبحانه وتعالى في رحمته، ومن دخل في رحمة الله تعالى فاز ونجح وكان من الفالحين في تلك الدنيا. فينبغي على العبد أن يؤمن بكل ما جاء عن الله تعالى في كتابه، وكل ما أمر به المعصوم في خطابه، وأن يعمل صالحا وفق ما أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في رحمة الله تعالى. ومن أسباب نيل رحمة الله كذلك أن يتوب العبد إلى ربه تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى دعا للتوبة جميع الخلق، فقال سبحانه وتعالى للذين يدعون بأن الله ثالث ثلاثة وأن الله له ولد، فقال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ودعا للتوبة كذلك من أتى بأكبر المنكرات وأكبر الكبائر والمنكرات الذين يأتون بالشرك أو الزنا أو الفاحشة، فقال سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى رحمه الله تعالى. والتوبة كما تعلم لها شروط: الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا ترجع إليه مرة أخرى، وأن يكون كل ذلك إخلاصا لله سبحانه وتعالى. بل إن الله تعالى دعا للتوبة جميع العباد، فقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب إلى الله تعالى من ذنبه، وكل إنسان منا ذو ذنب، كل إنسان منا له ذنوب كثيرة، فينبغي عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه. فإن فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه أجمع، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب إلى الله من ذنوبه دخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن أصابته رحمة الله كان من الفائزين الفالحين. وكذلك من أسباب نيل رحمة الله تعالى كثرة الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، فإن من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يدعو اللهم ارحمني واغفر لي واهدني وارزقني واجبرني. وكذلك من دعواته في أذكار الصباح والمساء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فكان المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو ربه أن يغفر له وأن يرحمه، وهو صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحري بعبد الله المؤمن أن يفعل وأن يقتدي بالمعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أسباب نيل رحمة الله تعالى اتباع القرآن وقراءته والاستماع له، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فأمر الله تعالى باتباع كتابه أن تتبع ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم أن تتبع ذلك أن تقص على أثر الآيات والأحاديث أن تفعل ما أمر به الله وأن تنتهي عما نهى عنه الله لغاية واحدة لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأمر تعالى لمن يستمع كتابه وكلامه أن ينصت وأن يتدبر معاني الآيات لعله يدخل في رحمة الله، فقال تعالى: لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جلس في مجلس يذكر الله تعالى ويتدبر آياته وكلماته بأن الله تعالى يرسل ملائكته وأن الذاكر والجالس في مجلس الذكر يدخل في رحمة الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فمن جلس في مجلس يذكر فيه اسم الله تعالى وتتدبر فيه آياته ويتبع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا المجلس تغشاه رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب نيل رحمة الله تعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا اتبع العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داخلا في رحمة الله تعالى. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أقام الصلاة وفق ما أمر الله به وآتى الزكاة واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخلا في رحمة الله تعالى. فحافظ على تلك الأسباب يا عبد الله ولا تقصر في شيء منها عساك تنال رحمة الله تعالى. وكذلك من الأسباب التي تنال بها رحمة الله تعالى كثرة الاستغفار. فإن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، وكان من فعل المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر ربه في كل يوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. فحري بالمذنب أمثالنا أن يستغفر ربه كثيرا كثيرا حتى يغفر الله له ذنبه وحتى يهديه إلى الصراط المستقيم. فقال سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فمن أكثر من الاستغفار نال رحمة الله تعالى وكثر له رزقه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فلا تفرط في هذا الورد يا عبد الله. من أسباب نيل رحمة الله تعالى، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن رحمة الله سبحانه وتعالى ونيلها كي ينالها العبد تكون بأمرين، إما عامة وإما خاصة. فإما عامة كي يدرك المرء رحمة الله سبحانه وتعالى إجمالا بأن يطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمر وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر وأن ينذجر ويبتعد وينتهي عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا ينال به العبد رحمة الله تعالى، وإما خاصة بأن يتعرض العبد لأسباب رحمة الله سبحانه وتعالى ما ذكر بعضها في الخطبة الماضية، ونذكر بعضها بعون الله سبحانه وتعالى. فإن من أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون في العبد خوف ورجاء ورهبة، وهذا هو فعل أنبياء الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن زكريا لما وهبه سبحانه وتعالى ولدا صالحا، فذكر سبحانه وتعالى بأن من أفعال هذا النبي الكريم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فإن أهل السنة والجماعة يقولون بأن العبد ينبغي أن يسير إلى الله تعالى على جناحين، الخوف والرجاء، ويدفع هذين الجناحين الحب. فالمسلم يسير إلى الله تعالى في درجات ثلاث، بين الحب والرجاء والخوف. فمن أحب الله تعالى عمل بما يرضيه، ورجى العبد بطاعته لله تعالى جنة الله تعالى، وخاف من عقابه. فينبغي للمسلم أن يسير إلى الله تعالى بين هذين الجناحين الخوف والرجاء، ويدفع ذلك الحب لطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الخوف من معصية الله وعقابه وعذابه من الأسباب التي ينال بها رحمة الله تعالى. قال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، أي يخافون من الله تعالى. وأنت تعلم حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل وقال لبنيه: ما كنت أب لكم؟ قالوا: نعم الأب. فقال لبنيه: إن مت فحرقوني ثم اجعلوني في الرياح الشديدة، فإن قدر علي ربي ليعذبني عذابا شديدا. فأمر الله سبحانه وتعالى هذا العبد أن يجمع، فقال له: كن فكان. فقال: ما حملك على ما فعلت؟ فقال الرجل: خشيتك يا رب، أي خوفك وخشية عقابك. فأمر الله سبحانه وتعالى به أن يدخل الجنة، وهذا من رحمة الله. فينبغي للعبد أن يخاف عقاب الله تعالى. فإذا خاف المسلم عقاب الله تجنب المعاصي والذنوب والموبقات حتى لا يقع في عذاب الله تعالى. فإذا سار العبد بالحب والخوف والرجاء نال رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الأسباب التي ينال بها المؤمن رحمة الله المسامحة في البيع والشراء والاقتضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فكن مسامحا في البيع والشراء والاقتضاء حتى تدخل في رحمة الله تعالى. وكذلك من أسباب نيل رحمة الله أن يصبر العبد على أقدار الله المؤلمة. فإن أقدار الله تعالى تنقسم قسمين: ملائمة، أي تلائم العبد ويفرح بها ويسعد بها، كأن يرزق بزوجة أو ولد أو مال وفير أو غير ذلك، أو أقدار مؤلمة كأن يموت له حبيب أو قريب أو جار. نسأل الله العفو والمعافاة والمغفرة لمن مات من أموات المسلمين. فإن من صبر على أقدار الله المؤلمة دخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فمن تصبر لأجل الله تعالى وصبر على أقدار الله المؤلمة كان له من الله تعالى كما أخبر تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وكذلك من أسباب نيل رحمة الله التي يأتي بها جل المسلمين في رمضان، ويقصر فيها كثير من الناس بعد رمضان قيام الليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب نيل رحمة الله أن يقوم العبد بالليل لله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، وهذا يكون برفق كما لا يخفاك. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وقيام الليل لا يأخذ منك وقتا طويلا، فحافظ على قيام الليل يا عبد الله، فإنه شرف المؤمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يقوم العبد لله سبحانه وتعالى بثلاث ركعات فقط، فيأتي فيها بسورة الأعلى والكافرون والإخلاص كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يأخذ منك أصلا بضع دقائق، فإن من صلى ثلاث ركعات بسورة سبح والكافرون والإخلاص لا يأخذ هذا منه بضع دقائق، وهو يدخل بذلك في رحمة الله تعالى، حيث يأمر أهله وزوجته أن تصلي معه فيقوما لله سبحانه وتعالى، فيكون من الذاكرين والذاكرات لله سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب نيل رحمة الله، وكلها يسيرة على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، من أسباب نيل رحمة الله أن يصلي العبد أربع ركعات قبل العصر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع. وهذه فضيلة ومزية وعبادة قل من يأتي بها أصلا، فإذا أذن المؤذن للعصر ففرغ قلبك واعبد ربك بأن تأتي بأربع ركعات نص عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم قبل العصر. فمن أتى بذلك ركعتين بعد ركعتين قبل أن تقوم الصلاة فقد دخل في رحمة الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أسباب نيل رحمة الله تعالى أن يتقي العبد ربه فيأتي بالطاعة وينزجر عن العبادة وينزجر عن المعصية، فإن التقوى أن تجعل بينك وبين معاصي الله حاجزا ومانعا، والتقوى أن تقوم بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله خشية عقاب الله تعالى على نور من الله، فتعبد ربك وفق ما أمر به تعالى في كتابه ووفق ما أمر به المعصوم في خطابه صلى الله عليه وسلم، وتنزجر وتبتعد وتنتهي بالكلية عن المعصية اتقاء وجه الله سبحانه وتعالى وخشية عقابه سبحانه وتعالى. وكذلك من أسباب نيل رحمة الله للعبد أن يرحم المسلم أخاه وأن يرحم العبد جاره، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإن رحم العبد المسلمين والمسلمات بألا يؤذيهم أو يتعدى على أعراضهم أو يكون المسلم له على أخيه المسلم أذية أو ضرر، إذا اتقى العبد ربه ورحم عباد الله تعالى المسلمين فإن من في السماوات فإن من في السماء وهو الله تعالى يرحم هذا الراحم بعباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن يتخلف عن هذا الخلق من لا يرحم لا يرحم. فمن لا يرحم عباد الله تعالى لا يرحمه الله تعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عقابا أليما لمن خلا قلبه من الرحمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فارحم عباد الله يا عبد الله ولا تكن من الأشقياء. وكذلك من أسباب نيل رحمة الله أن يرحم العباد الحيوانات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن في الأرض يشمل عباد الله والحيوانات والأشجار، بل إن المعصوم صلى الله عليه وسلم ذكر في الكلم المنظوم أن امرأة بغية تتاجر بعرضها عياذا بالله تعالى، لا عمل لها إلا الفاحشة، رأت كلبا فرحمته فنزلت البئر وملأت خفها وسقط هذا الكلب رحمة به فغفر الله سبحانه وتعالى لها. وكذلك من الأسباب التي ينال بها العبد رحمة الله زيارة المريض، فإن المريض من حقوق المسلم على المسلم أن يزوره ابتغاء وجه الله تعالى، وهذا فيه أجر ذكره المعصوم صلى الله عليه وسلم، أن يكون الزائر الذي يزور أخاه المسلم في رحمة الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. فحافظ هذا العبد يا عبد الله، فإنه لا يأخذ منك وقتا كثيرا. وكذلك من أسباب نيل رحمة الله أن ينتظر العبد الصلاة بعد الصلاة، فإن هذا له دعاء من الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة تقول له وهو في صلاته ينتظر الصلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فحافظ على تلك الأوراد يا عبد الله وتلك الأسباب، بأن يؤمن العبد إيمانا جازما بالله تعالى وحده، وأن يؤمن بما جاء عن الله، وأن يعمل صالحا، ثم أن يكثر من الدعاء والاستغفار، ثم يتقي العبد ربه، ثم يكون مسامحا في البيع والشراء، ثم يحافظ على الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم يأتي بأربع ركعات قبل صلاة العصر، وكذلك أن يقوم لله سبحانه وتعالى بالليل، فإن كل تلك الأسباب وغيرها ينال بها العبد رحمة الله تعالى. فمن نال رحمة الله كان من الفائزين الفالحين الناجين في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يرحمنا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم